نادلنا إبراهيم سلطان أرباب أهل وتنعيم يا ماجد إبراهيم سلطان أرباب أهل وتنعيم يا نادلنا إبراهيم سلطان أرباب أهل التنعيم يا نادل إبراهيم سلطان الرباب أهل التنعيم يا نادل إبراهيم الله يا حي ويا رحيم ندعوك بسور الحواميم يا نادل إبراهيم أهدينا طرق مستقيم اجعلني تقيم في الذكر هميم يا نادل ابراهيم سلطان الباب اهل تنعيم يا نادل ابراهيم سنت بابي ابراهيم الفعل موسى له كليم يا نادل ابراهيم الله كون رؤوف علينا رحيم شفعنا في يوم نار جحيم يا نادل إبراهيم سلطان الباب أهل تنعيم يا نادل إبراهيم لصحبت الأربع الأربع صديق وعمر كعب الدياح يا نادل شراك الرار سيفه يشيل لفاح يا نادل إبراهيم سلطان الرباب أهل تنعيم يا نادل إبراهيم عبد الغادي أرجيلي وصحب السلسل أنصلتي يا نادل إبراهيم لثلاث سنين كالليلية أعطوه أمان تلغادري يا نادل إبراهيم سلطان الرباب أهل تنعيم يا نادل إبراهيم من بعد يجيك الشايب اللي إنها ما طاريك يا نادل إبراهيم يا بحر البس فينا جريك نتيجي زرعك لبين تفريك يا نادل إبراهيم سلطان الرباب أهل تنعيم يا نادل إبراهيم كباش الغوص كباش الساس كباش يغيم الليل حساس يا نادل إبراهيم كباش أصلح أولاد الناس واحدين بالكوب واحدين بالكاس يا نادل إبراهيم سلطان الرباب أهل تنعيم يا نادل إبراهيم كباش النيل كباش بحر كباش يزيد في كل دهر يا نادل إبراهيم كباش يغيم الليل سهر معتاد لا يوم لا دور لا شهر يا نادل إبراهيم ما في سواق حالي لوتك حالي ملهاك يا نادل إبراهيم حالي زوقك مدلي قلهاك يا فلج الفيل حضرات مسهاك يا نادل إبراهيم سلطان الرباب أهل التنعيم يا نادل إبراهيم في صقور الجو يا الراس صقورنا الأخضر وعمل للقلب كان خواف سماع للفي جبال الغاف يا نادل إبراهيم سلطان الرباب أهل تنعيم يا نادل إبراهيم على الأسر أنا شفت أبوي والغير كتار يا نادل إبراهيم شوف إن التلميذ في بحر وسار يبكي ويصيح لما وزار يا منادي إبراهيم لكم اسمي داعي للإصلاح مربوطة قبضوا مع المداح يا منادي إبراهيم داير يوصل هناك يرتاح بطن القبة مع طير انفاح يا منادي إبراهيم سلطان الباب على التنعيم يا منادي إبراهيم يصل يا ودود ويا علام على المختار في ضي وظلام يا منادي إبراهيم لصلاة وصل تختم بسلام ويقول ود أحمد لي خدام يا منادي إبراهيم سلطان الباب على التنعيم يا منادي إبراهيم صل يا ودود ويا علام على المختار في ضي وظلام يا منادي إبراهيم لصلاة وصل تختم بسلام